جديد وحصري في عالم الزكاة والشيلات والقصائد الشعرية. لا شعشع النور وانزح الظلام بالكيف فحدنا المبهرة. نقول ملكه يا زينة من كلام والفكر جزر الكلام يحضره. كل عسى الله سعادة يغمره. جتك القمر لا بدبلنا التمام الكل بإعجاب قام ينامره. اسمع هذي بحلاها ما ينام من زاد مدحة بميرة جمرة. تقول نجمة تشع فوق الغمام زين وحلو بالخصايل مثمرة. رب الأنام يا زين بين العذارى مشاها هبه وزين وصوف مقدرة. سمو على المصطفى أزكى سلام على عروس بحلاها ساحرة. مثل حسب بنت عالين المقام اللي لهم ساس كل يشكره. طيب نخوة واحترام للي نخاهم سنوده وذخره.